الكبير وللجامع من الكبير وللجامع ويا مديه مجامع من الكبير وللجامع من الكبير وللجامع ويا مديه مجامع للناس من كل لون وإجناس والحب جميل إحساس اجمعنا بهوني عيون عيون شرع Cumpir.